تعرض اليوم إلى خيار الإبليس من حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترق. في رواية النسائي: ما لم يفترق، ما لم يتفرق. هذه الرواية ما لم يتفرق، وفي رواية النسائي: ما لم يفترق. وكان جميعا يدل على تأكيد على أنهما كان جميعا أي في مجلس العقل، أو يخير أحدهما الآخر أي ما لم يفترق وما لم يخير. لهذا جاء ما لم يخير بمجزومة، وقيل يخير بمعنى إلا أن يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. بمعنى أنه إذا كان في مجلس العقد فقال له: أتمضي العقد هذا بدون خيار أنه يبتدي معه، فأمضاه، فلن يدار إلى أن يتفرق بالأبدان ما دام أنه اختار إمضاء العقد، فخيره فاختاره. ما لم يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، أي وجب البيع بمعنى لازم ونافذ، معنى أنه أخذ شكله النهائي. بمعنى إذا أخذ شكله النهائي كما قلنا آنفا لا يستطيع أحد الطرفين أن يتحلل منه، بل الواجب عليه أن يفي به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد هو وفاء بالعهد، إن الله تعالى أيضا قال: أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. فإن بغي الحال هذه إذا اتفق على ذلك ولازم العقد، يجب على كل واحد منهما أن يفي بما اتفق عليه من حيث مضمون العقد، فكل واحد منهما أحدهما يعطي المال ويفي به على الاتفاق، والآخر يعطيه سلعة على نحو ما اتفق عليه. ما لم يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا ولم يفرق واحد منهما البيع فقد وجب البيع، أي أنهما إذا اتفقا على شيء ولم يذكر الخيار بينهما ولم يفرق أحدهما البيع، أي كل واحد منهما لم يلغيه ولم يفسخه، إذا تفرقا فالعقد يصبح لازما ونافذا، بمعنى أنه تترتب عليه الأحكام سد خزيه. الصحابي عبد الله بن عمر وأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العلوي القرشي صحابي المؤتسي في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لما كان صغيرا أجرى مع أمي وأبيه، وقدم يوم بدر ليشارك ويشهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستصغاه النبي صلى الله عليه وسلم ورده، ثم في أحد رده، وفي غزوة الخندق قبله، وكان في عمره 15 سنة. من هذا التحديث في عمر ذهب بعض الفقه إلى القول بأن سن البلوغ هو 15 سنة، وهو ما يذهب به الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة ويوافق أصحاب أبي حنيفة الجمهور فيما ذهبوا إليه إلى أن حد النهاية أو حد نهاية البلوغ 15 سنة، لأنهم كما هو معروف في باب الأهلية أن بداية البلوغ اختلفوا فيها، بعضهم يقول بالنسبة للذكر 12 سنة والأنثى 9 سنوات أخذا من عقود النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة كما ذكرنا في ترجمة لها، ويختلفون أيضا في النهاية، فالنهاية يجعلون للذكر أنه 18 سنة كما يذهب إليه أبو حنيفة، و 17 سنة بالنسبة للإناث، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة وهو مذهب ابن عباس. أما الجمهور كما قلنا أن النهاية فيه 15 سنة في الذكور والإناث، فلعل هذا القبول للنبي صلى الله عليه وسلم قبوله للمشاركة معه وهو ابن 15 سنة يدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن نهاية البلوغ هو 15 سنة، حده النهاية هذه السن من 12 سنة إلى 15 سنة تسمى سن المراهقة. بعد ذلك بعد قبوله شارك ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كافة المشاهد، بل انه بعد وفاته شارك في اليرموك وفي فتح مصر وإفريقيا، فكان مجاهدا وكان شديد الانتباه والتعزي، كان كثير التوقع والاحتياط لدينه، وهو معدود من العبادلة، اي كل الذين من كانت أسماءهم عبد الله، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، بن العوام، من أصغر الصحابة، لم يكتب الصحابة، من أصغر الصحابة، وسموا العبادلة بكون أسمائهم تبتدئ بعبد الله، وهم من العلماء الذين تأخرت حياتهم واحتيج إلى علمهم فسموا بالعبادلة. ويعد أيضا عبد الله بن عمر، لو دخلنا عبد الله بن عمر مع الصحيح هو من عبادلة، لكن أنا ما أردت الضحيح يعني حل الاسم يعني. يعد عبد الله بن عمر بن الخطاب احد المكثرين من رواية الحديث، او في كتب الحديث 3600 حديث، يعني يلي مرتبة ابي هريرة، حيث ان ابا هريرة له 5374 حديثا، 74,305 حديث يليه في المرتبة عبد الله بن عمر. وتوفي عبد الله بن عمر في مكة سنة 73 من الهجرة، وصلى عليه الحجاج، وكان عمره ما يقرب من 84 سنة. ما هي فوائد الأحكام التي يمكن أن نأخذها من حديث ابن عمر السابق؟ أول ما يتبادر إلى الذهن هو ثبوت خيار المجلس، ثبوت خيار المجلس، لأن هذا الحديث معدود دليل من أدلة القائلين بثبوت خيار المجلس، في داخل لمن قال أنه لا يثبت، وسنعرف تفصيل ذلك في فقه الحديث إن شاء الله. إذا تقرر أن الحديث يفيد ثبوت الخيار النظر إلى الخيار هذا من جهتين، من جهة زمانه ومن جهة مكانه. من جهة زمانه أن وقته من العقد إلى غاية التفرق بالأبدان، هذا هو وقته، وهذا الوقت الذي جعله الفريق الثاني كما سترون قبل قليل إذا باعتبارات عن أخذ الحديث، هذا الوقت الذي قالوا أن هذا الوقت غير محدد ويفخي إلى الغرض، فشأنه كشأن الملامسة، وبالتالي منعه العمل بالحديث من أجل عدم كون الوقت فيه جهالة، وجهالة تقترن مع الغرض، والغرض منهي عنه في حديث ابن عمر كما سيأتي. أما من حيث الزمن أيضا الحديث لم يجعل له حد من حيث الزمن، لهذا اختلف العلماء من حيث الزمن، قالوا إذا بقي بعضهم، قال إذا بقي معه أو اتفق معه اتفاقا وبقي معه مثلا في سيارة في مركب واحد أو خاجة يمشيان أو إلى آخره، يبقى ثبوت المجلس، أي طبيعي أن يتحلل ما دام أنه لم يسترق منه، بقي الخيار عنده قائد. بعضهم فرق بين بيت الكبير وبيت الصغير، من بيت الكبير ثلاث خطوات، خطوتين ثلاث خطوات، بيت الكبير بيت الصغير إلى أن يخرج من البيت، ولكن هذه كلها تحديدات الأصل فيها إذا لم يرد كما ذكرنا في الحديث السابقة، إذا لم يرد من الشرع تحديد فجب المصير إلى العرف، العرف الذي يقضي بالتصرف. فما تعارف عليه الناس أنه تفرق حكم به وإلا فرق. الحديث أيضا يدل على أنه إذا خيره في أثناء مجلس العقد أن يمضي العقد أو أن يلغيه واختار إمضاءه، سقط بذلك خيار المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث أو يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر تبايع على ذلك فقد وجب البيع، أي خيره على سيأتي زيد الإمام مالك بعد حين. أيضا الحديث يفيد من جهة أخرى أنه من تمام الرضا المجعول أو المفروض في البيوع في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن طرف منكم. فهذه الآية ذكرت التراضي في التجارات، وهذا الخيار لا ينافي هذا الرضا، وإنما هو من تمامه وكماله، بمعنى أن من تمام الرضا حتى إذا سرق كل من المتعاقدين من مجلس العقد كان الرضا تاما بالخيار أو بثبوت خيار المجلس. إذن خيار المجلس هو من تمام الرضا ولا ينافي الرضا كما يذهب إليه بعض العلم كما ستعرفون في المناقشة بعده. أيضا هذه الشروط التي هي موجودة في حديث ابن عمر، وهو قوله أولا إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يسرقا، فجعل أن العقد لا يكون لازما إلا بعد التفرق، أي بعد انتهاء يعني خيار السقوط والخيار بالتفرق. ثم جعل الشخص الثاني في حالة تخييره فأمضاه فإنه يجب العقد. فإن تفرق البائع المشتري من مجلس العقد ولم يترك ولم يفسخ أحدهما يصح العقد لازم. هذه كلها مراعاة في مصلحة الطرفين، مراعاة أيضا للعاقدين، يعني دفع الضرر عنهما في حالة ما إذا كان في مجلس العقد قد يسرع المرء إلى شراء أو بيع حاجته ثم يجد نفسه بعد ذلك محرجا في مثل هذا البيع، جعل له الشراء خيارا قبل تفرق بالأذان أن يعود على ذلك. إذن فهم من هذا الحديث مراعاة مصلحة الطرفين ودفع الضرر الذي قد يحصل نتيجة تسرع أحدهما في البيع. ولكنه كما ذكرنا الأول والثاني والثالث هي عبارة عن شروط وقيود تحيط العرض وتؤمنه من الهدم. أيضا ها هنا الخيار ثابت، إذا لم يتفق خيار ثابت إذا لم يتفق على أن يمضي أحدهما العقد يبقى الخيار قائم إلى النهاية، ولا يجوز لهما أن يلغي العقد ثبوت الخيار من أصله، ذلك لأن خيار المجلس حتى نقول خيار مجلس لا يجوز لهما أن يتفق على إلغاء خيار المجلس من أصله لكون خيار المجلس يدخل في حق من حقوق الله، بخلاف خيار الشرط وغيره يدخل في حق في الاتفاق أو في اتفاق بين المتعاقدين، يعني أن الشرع هو الذي جعل هذا الخيار. فهنا الفرق بين حق الله وحق الآدمي، فما كان من حق الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن فلا يكون رضا العاقدين أو رضا الآدمي فيه معتبر، بينما حقوق الآدميين رضا فيه معتبر في مثل هذه الأمور. مثلا القمار، الربا، تحريم هذه الأمور، تحريم الزنا أيضا، تحريم هذه الأمور هي حق من حقوق الله. لا يقول واحد مثلا أنا راضي بأن أدفع له زيادة الربا أو أن أقامره وأعطيه يعني ما قد ربح إلى آخره، يعني حقوق الله تعالى لا تقبل رضا الآدمي ولا تقبل التنازل والإبراء ولا كل والإحالة إلى غير ذلك، بينما حقوق الآدمي لا تقبل الاستثناء شامل الأول وشامل الثاني، أي استثناء من امتداد العقد إلى التفرق واستثناء من انقطاع الخيار بالتفرق. وهذا يؤيده إن شئتم وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبي أخسر. قالوا إلا بيع الخيار محمول على أنه خياره في مجلس العقد خاصه، والشرط الثاني أو يقول لصاحبي اخطف أي اخطف المدة إلى ما بعد التفرق، هذه المدة يصبح الخيار ممتدا إلى المدة المتفق عليه. هذا إذا قلنا أو ها هنا هو التقسيم بمعنى أنه وليست بالتشكيك، إن كانت بالتشكيك فليس لهم دعامة في مثل هذا التقسيم. وفي من ذهب إلى القول بأنه خيره في عدم إثبات خيار المسجد. قلنا هذا القول بعيد جدا لأنه ينافي الأصل المقرر وهو أن حق العزاء حق الله تعالى لا يقبل مثل هذا الاتفاق. ولهذا كان هذا القول أضعف الأقوال وأبعدها عن الحق. إذن هذه الاحتمالات الثلاث أو الأربع في حديث الذي روانا ذلك في كتنا هذا المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه حتى يتفرق إلى بيع الخيار. استثناء هنا راجع إلى كل فهم للحديث حيث خير هل خيره في مجلس العقد فينتفي والحال هذه امتداد الخيار إلى غير التفرق، أو أنه خيره إلى مدة ينظر فيها ويرى ما إذا كان يمضي العقد أو يسخه. في هذه الحال يكون استثناء ممتدا إلى تلك المدة، أي لا ينقطع بالتفرق فيبقى قائما إلى غاية المدة، أم أنه الجمع بين الأمرين. فمثل هذا الاستثناء له أهميته. فننتقل بعد ذلك إلى الفقه الحديث، في أن العلماء يتفقون كما ذكرت آنفا على أن العقد إذا أخذ شكله النهائي وانتفت فيه كل العوارض التي يمكن أن تعترض للعقد بحيث تكمل جميع شرائطه، في هذا الحال يصبح لازما ولا يستطيع أحد الطرفين أن يتحلل من العقد إلا باتفاق لاحق عن العقد بأن يتفق على إبطال العقد السابق وما يعرف بالإقالة. لكنهم يختلفون متى يأخذ شكله النهائي وهو شكل اللزوم، ومتى يكتسب هذه الصفة. هل يكتسبها بمجرد تطابق الكتاب والقبول تطابقا تاما بحيث أنه لو لم يتطابق الإيجاب والقبول يصبح له خيار، أما إذا تطابق الإيجاب والقبول فلا خيار له فيكتسب صفة اللزوم، أم أن تطابق الإيجاب والقبول تطابقا تاما أي على الشيء المعقود عليه يكون العقد في ذلك واجبا ولم يكن لازما، بحيث يستطيع كل واحد منهما أن يتحلل من العقد إذ خيار المجلس قائم، وإنما يكتسب صفة اللزوم بعد التفرق في الأبدان. فهنا إذن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة من ناحية المراد من التفرق في الأحاديث هذه، المراد بالتفرق هنا هو التفرق بالأقوال أم المراد به التفرق بالأبدان. فمذهب جماهير العلماء الصحابة والتابعين وعامة المجتهدين وفضلا سائر المحدثين يذهبون إلى الأخذ بهذا الحديث ويرون إثبات خيار المجلس، بمعنى أنه إذا تطابق الإيجاب والقبول في مجلس ولم يفترقا يبقى خيار كل واحد منهما في أن يلغي العقد ويفتحه قائما إلى إذا تفرق بالأبدان. هؤلاء ذهبوا إلى إثبات خيار المجلس. أما الفريق الثاني فهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم، يذهبون إلى القول أنه ما دام في مجلس المساومة فله الخيار، أما إذا تطابق الإيجاب والقبول وأضرم العقد فقد كثر العقد صفة اللزوم ونفوا بذلك ثبوت خيار المجلس، أي نفوا بذلك خيار المجلس بمعنى أنه ليس له خيار بعد تطابق الإيجاب والقبول، وإنما له خيار حال المساومة وقبل أن ينطبق الإيجاب والقبول تطابقا تاما. فهنا خلاف بين المثبتين لخيار المجلس ونافين المانعين لخيار المجلس. أما الذين أثبتوه، أول دليل الذي استدل به هو حديث الباب وحديث عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا، أي كان جميعا بأبدانه، بمعنى أنه كان جميعا بأبدانه. أيضا الحديث حكيم بن حزام نفس الحديث، وهو البيان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا بينا بُرِك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ذلك لأنه إذا نظر إلى القول، والقول أقصد قول البائع والمشتري وهو الإيجاب والقبول، وتطابقا فليس فيه تفرق عندهم، وإنما فيه ازدحام وجمع، بينما تفرق المراد هنا وتفرق في الأبدان. فلو كان في الأقوال لما سمي تفرقا، وإنما سمي ازدحاما وجمعا، لأنها نقول تطابق الإيجاب والقبول لا يمكن تطابق الإيجاب والقبول إلا وفيه الجمع وليس فيه تفرق، فيجب الحال عليه حمله على التفرق، هو التفرق في الأبدان، التفرق في الأقوال. أيضا استدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو الحديث البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون الصفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فهؤلاء استدلوا بهذا الحديث من جهتين، من صدره من ناحية أنه قال ما لم يتفرقا، قالوا المراد به كما ذكر كما هو الشأن بالنسبة لما ذكرناه في الحديث الأول، وأيضا في قوله ولا يحل له أن يفارقه، ولا يحل له أن يفارقه، فيه دليل على أن المراد به هو التفرق في الأبدان. ذلك لو كان هناك إجاب وقبول عن النحو ما قاله الفريق الآخر، قالوا فيه إجاب وقبول، هذا هو الخيار عندهم إذا لم يتطابق الإجاب والقبول، أي في وضع المساومة، في وضع المساومة لا يتعارض القطعي مع الظني، كما سيأتي في الاعتذارات الأحناف عن العمل بالحديث الحديث الذات. ومن جهة أخرى استدلوا بالآية وأشهدوا إذا تبايعتم، قالوا أنه فيه أمر بإشهاد حال البيع، الأمر بالإشهاد حال البيع إذا ما أثبتنا خيار المجلس لم يكن للإشهاد أي فائدة، لأننا إذا وضعناه قبل التفرق أو بعد التفرق كلاهما لا ينتج فائدة، ذلك لأنه بعد التفرق لم يطابق الأمر، لأنه تفرق، أين يقع الإشهاد بعد التفرق؟ بعد التفرق هذا أين يقع الإشهاد؟ أما قبل التفرق إذا شهد لم يكن له أيضا محلا، أي لا يصادف محلا، ذلك لأنه كل واحد منهما إذا بقي في مجلسه يستطيع أن يتحلل من العقد. فلو ذهب الشهود مثلا عن مجلس العقد وبقي بين البائع المشتري في مجلس العقد استطاع أن يتحلل، هذا من مجلس العقد بالخيار الثابت له عند الآخرين طبعا. وبالتالي إذا كان قبل التفرق لا يصادف محلا وبعد التفرق لا يصادف الأمر فائدة الجهاد. وشرع إنما أمر بالشيء إلا إذا كانت فيه فائدة، فلا يتكلم الشرع بالعبث وبالذي لا فائدة. فجل ذلك أنه لو كان ثبوت الخيار قائما لا ما كان كذلك، فدل ذلك من العبد اللازم. فكان والحال هذه الإقالة فرع من العقد اللازم. وإذا كان عقد لازم أنا الذي قال لم يثبت خيار المجلس. ما استدلوا به؟ قلت أنه بقولهم خشية أن يستقيله. ما المراد بالاستقالة هنا؟ هو كل ما نجد الألف وسين بمعنى طرد، يعني طلب الإقالة، أي خشية أن يستقيله. قال إذن طلب الإقالة هنا بمعنى أنه طلب الفسخ. لكن متى يكون الفسخ؟ يكون الفسخ من العقد اللازم، أي أن الإقالة إنما تكون من العقد اللازم. وقد ذكرنا قبل قليل أن الأصل في العقود اللزوم، وأنه لا يستطيع بإرادة واحدة أن يتحلل من العقد إلا إذا اتفقت إرادتان في التحلل من العقد. يعني إذا اتفقت إرادتان في التحلل من العقد بعد كونه لازما. فإذا قلنا خشية أن يستقيله دل على لزوم العقد، وإذا دل على لزوم العقد معنى أن خيار المجلس غير ثابت، أي أنهم يكون ذلك خيار. كما استدلوا بالحديث إذا اختلف البائع متبايعا، يعني البائع المشتري، فالقول قول صاحب السلعة ويتردان، أو في رواية أنه قول صاحب السلعة مع يمينه. فلو أثبتنا خيار المجلس هذا لما كان لأهل الحديث أي فائدة. ذلك لأنه إذا قلنا أنه إذا اختلف المشتري وهما لا يزالان في مجلس العقد، فلما نحكم لصاحب السلعة له زيادة مع يمينه، مع أنه يجوز لهما في مجلس العقد أن يختار إمضاء العقد من فسخه ومن إلغائه. فدل ذلك عندهم أنه يدل الحديث على أن فيه إبطالا لخيار المجلس، من ناحية أنه إما أن نقول في الحديث فائدة يجب المصير إليها، وإما أن نلغي هذه الفائدة بإثبات خيار المجلس. فلما كان ولابد من إثبات للحديث فائدة فوجب المصير إلى ثبوت خيار المجلس. هذه أدلتهم، وإن كان الحديث الآخر المسلمون على شروطهم يفيد ما تفيده الآية الأولى، وهي الآية الأولى الثانية، وهي قوله تعالى أي الذين آمنوا في العقود، والآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه أدلة هؤلاء، لكنهم بمقابل الحديث الذي هو صحيح وقوي من حيث مدلوله ومن حيث مفهومه ومن حيث أيضا فعل بعض الصحابة وعمل بعض الصحابة به، كان لزاما على المانعين أن يعتذروا ويناقش هذا الاعتذار عبارة عن مناقشة لفريق الهدف. المناقشة لا نتناول الكلام الأول وإنما نتناول مباشرة الفريق الثاني وفريق المانعين، لأن اعتذاراتهم هي عبارة عن مناقشة لحديث باب. من بين اعتذاراتهم أول ما يعتذرون به هو كون الحديث ضمني، وأن الآيات التي أوردوها كلها تفيد بعمومها القطع، وإذا تعارض المقطوع والمضمون وجب المصير إلى المقطوع ولا يجوز العمل بالمضمون، إذ أنه معروف في باب الأصول أن القطعيات مقدمة على الظني في حالة تعارض. أيضا قالوا أن الحديث عند المالكية الذين يأخذون ويعملون كأصل لهم أن عمل أهل المدينة عندهم أن إجماعهم يفيد القطع، والحديث لا يفيد كذلك، فأيضا يقدمون إجماع عمل أهل المدينة بل يذهبون إلى بعض ما نقلوا ابن السيل إلى أنه مخالف حتى بإجماع أهل مكة، ويرون أيضا أن الحديث الباب من جهة أخرى يخالف القياس الجديد، إذ لا فرق بين ما قبل التفرق وما بعد التفرق، فلما يكون الحديث مخالفا من هذا المنظور للقياس الجديد بحيث أنه يلحق ما قبله بما بعده. جهة أخرى الحديث عندهم مضطرب بسبب اضطرابه ورود الروايات بعضهم، وبعض الروايات إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اخطر، وبعض الروايات تنص على مراد آخر غير بيع الخيار، وهو ما لم يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على وجب البيع. وردت فيه اضطرابا كاد ينبغي أن يصاب إلى غير المضطرب من الأدلة والنصوص. كما ذهبوا إلى القول بأن الإمام مالك رحمه الله هو من رواة هذا الحديث ولم يعمل بهذا الحديث، دل ذلك على أن الحديث فيه وهن، يعني أنه الحديث عنده